بسم الله. أولا أعتذر عن التأخير. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، إن الله عز وجل حذرنا في كتابه الكريم من فتنة الدنيا. يقول الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ويقول الله عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحياة الدنيا زينتها وزخرفها ابتلاء واختبار من الله عز وجل، ليميز الله من يؤثر الآخرة عن الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، واعلموا أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ففتنة الحياة الدنيا فتنة عظيمة، والله عز وجل حذر منها في كتابه الكريم، وحذر منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى البخاري ومسلم أن أبا عبيد بن الجراح رجع من أرض البحرين بمال، فبلغ ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فاجتمعوا في صلاة الفجر، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبسم وقال: لعله بلغكم أن أبا عبيدة ابن الجراح قد رجع من اليمن من البحرين بمال. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالذي نفسي بيده فوالذي نفسي بيده ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم ما يفتح من زهرة الدنيا وما يبسط عليكم من زهرة الدنيا، فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخف علينا من الفقر، إنما خاف علينا من زهرة الحياة الدنيا. وروى الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. فقد لعنت هذه الدنيا التي جعلها الله عز وجل اختبارا وابتلاء. من الذي يؤثر الآخرة عن الدنيا؟ ومن الذي يقدم الجنة بين يدي فيعمل لها ولا ينصرف همه إلى هذه الدنيا؟ روى أبو داود في سننه من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أصبح والدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. دل ذلك على أن من جعل الآخرة همه جمع الله له الدنيا والآخرة، وجعل الله له طمأنينة في هذه الدنيا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الغنى الحقيقي من الفقر. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض أي المال، إنما الغنى غنى النفس، فهذا هو الغنى الحقيقي. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذه القناعة العظيمة بما قسم الله لك. إذا أضمأتك كف اللئام كفتك القناعة شبعا واريا، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. القناعة أمر عظيم أن تقنع بما قسم الله لك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أصبح آمنا في سربه في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فإذا اجتمع لك الأمن والأمان، واجتمعت لك عافية الأبدان، واجتمع لك قوت يوم، فهذه الدنيا فماذا تبحث؟ عن ماذا تبحث؟ إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو ربه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا أي كفافا ما يسد الرمق. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة. نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاش فقيرا، وهو أحب الخلق إلى الله عز وجل. تقول عائشة أم المؤمنين: كان يمر الهلال والهلالان والثلاث أهلة، ولا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا، وإنها لتسعة أبيات، أي أنهم ثلاثة أشهر لا يضعون طعاما. قال عروة: ما كان طعامكم؟ قالت: كان طعامنا الأسودان، التمر والماء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشبع من خبز الشعير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ير بعينيه شاة مصلية أي مطهية على النار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج مرة من بيته في الليل في المدينة، فلقيه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، فقال: ما الذي أخرجكما؟ قالوا الجوع يا رسول الله، قال والله ما أخرجني إلا الجوع. وكان يربط الحجر على بطنه وهو أكرم الخلق عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عالج أنواع الأذى وكان فقيرا صابرا. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشمع من الدقل أو من تمر الدقل، وهو التمر الرديء، لم يشبع منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يتوسد الحصير حتى يؤثر في جنبه. دخل عليه عمر بن الخطاب قال ما هذا يا رسول الله؟ كسرى وقيصر ينامان في الدباج وأنت هكذا؟ قال وما ترضى يا عمر؟ أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة. فهذه الدنيا أيها الإخوة ليس إكراما لك أن تعطى هذه الدنيا، إنما الإكرام الحقيقي أن تكون عبدا لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث كعب بن عياض رضي الله تعالى عنه إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، فجمع المال وأن يكون المال هما لك، ربما المرء يجمعه من حل أو من حرام لا يبالي، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوشك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي لا يدري الرجل أماله من حلال أم من حرام. فصار من أجل أن تكون له دنيا وافرة ومن أجل أن يتمتع بحطامها صار يكدس الأموال من حلال ومن حرام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فهذا من أجل أن تكون له دنيا يجمع هذه من أين تفتح؟ من أجل أن تكون له دنيا يجمع المال ولا يراعي فيه الحلال الطيب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سمعتم عاش فقيرا، وصحابته رضوان الله عليهم كذلك، كان الواحد منهم يصرع من الجوع، كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يصرع ما بين الروضة والمنبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيأتي بعض الصحابة فيضع رجله على عنقه يظن أن به جنون، ووالله ما به جنون، ما به إلا الجوع. الواحد منهم يصرع من الجوع لا يجد ما يسد به الرمق. وكانوا راضين عن ربهم، وكانوا يعلمون أن الرزق بيد الله وفي السماء رزقكم وما توعدون. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فكانوا يوقنون بأن الرزق من الله عز وجل، وكانوا يوقنون أيضا أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن جبريل نفق في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. صبر صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الجوع وعلى الاغتراب من أجل هذا الدين. فهذا مصعب بن عمير كان مترفا غنيا من أغنياء قريش وكان مدللا، فلما دخل في الإسلام وهاجر رضي الله تعالى عنه مر بأمور عظيمة ومر بأمور شديدة، حتى أنه لما مات لم يجدوا ما يكفنوه به إلا بردة إن غطوا رأسه بدت رجلاه وإن غطوا رجليه بدا رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغطى رأسه وأن يجعل على رجليه الإذخر. هذا الرجل الذي هذا الشاب الذي كان مدللا مترفا لم يجدوا ما يكفنوه به. انظر إلى تحمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل هذا الدين ومن أجل أن يقام توحيد رب العالمين، فلم تشغلهم دنيا ولم يصرفهم عن الهدى درهم ولا دينار، إنما كانوا يطلبون الكفاف وكانوا يعتقدون أن ما أكثر ألها، على حد قول الشاعر فضول العيش أكثرها هموم وأكثر ما يضرك ما تحب. المسلمون اليوم أيها الإخوة يعيشون غفلة عن دينهم، قد شغلهم الدرهم والدينار، وصار المرء في هذا الخضم لا ينشغل بدينه بل انشغل عن أهله وبيته ومن ولاه الله، يركض من أجل حطام هذه الدنيا الليل والنهار، فرط في الأمانات التي أمنه الله عليها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيما راع استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يرح رائحة الجنة. شغل الناس الدرهم والدينار وصاروا يبحثون عليه الليل والنهار من حل أو من حرام، المهم عندهم أن يكونوا من ذوي الأموال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى النسائي في جامعه من حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه لا تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. شاهدنا ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ستسأل عن كل درهم وضعته في جيبك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، هل اكتسبته في حلال ومن طرق حلال، أم إنك سلكت فيه الغش والخداع والكذب والتزوير والخيانة والسرقة والاحتيال. فماذا ستقول بين يدي الله عز وجل إذا سألك عن هذا المال؟ ينبغي للمسلمين أن يتحروا الحلال في مطاعمهم ومشاربهم وفي ألبستهم كي يستجاب دعاؤهم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام وغدي بالحرام، أنى يستجاب له؟ إن الذين يتعاطون المحرم من الأطعمة والملابس أو أن تكون طرق كسبهم للأموال طرقا محرمة لا يستجيب الله لهم، ولو رفعوا أكفهم إلى الله كل ثانية ودقيقة. فتحر يا عبد الله أن يكون مطعمك حلالا وملبسك حلالا ومالك حلالا، ولا تنافس أهل الدنيا في دنياهم واقنع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: انظروا في أمر دنياكم إلى من دونكم، ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، ذلك ألا تزدروا نعمة الله. فأنت إذا نظرت في من دونك وجدت نفسك منعما، فمن إخوانك المسلمين من لا يجد طعاما، ومنهم من لا يكاد يجد ملبسا، ومنهم من يأتيه آخر الأسبوع وهو معدم من القوت. فاحمد الله عز وجل على ما هيأ لك من المأكل والمشرب وقنع. أما أن تركض وراء هذه الدنيا فإنك لن تشبع منها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من همان لا يشبعان، طالب دنيا وطالب علم. فطالب الدنيا لا يشبع، إذا حصل سيارة قال غيرها أحسن منها، وإذا اتخذ بيتا قال هذا بيت صغير أريد بيتا أكبر، وإذا اشترى ثوبا قال أريد آخر رأيته قد أعجبني. وهكذا لا تنتهي طموحات طالب الدنيا، اقنع فإن الأمور عظيمة، وقد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهامل. أنت هيئت لطاعة الله عز وجل ولتوحيد الله عز وجل ولإقامة دين الله عز وجل ولأن تتولى ما أولاك الله به من رعاية أهلك وأبنائك وتربيتهم على الإسلام الحقيقي المصفى الذي لا شائبة فيه ولا ضلال فيه ولا حزبية فيه ولا طائفية فيه ولا بدعة فيه، إسلام كما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكما فهمه الصحابة الكرام. أنت مسؤول على تعليم أبنائك دين الله عز وجل، فمتى ستجد وقتا؟ إذا كان الصحاب في الصباح وراء دنيا، وفي الظهيرة وراء دنيا، وفي الليل وراء دنيا، متى ستعتني بنفسك ومتى ستقوم بأمر أهلك؟ ولذلك أيها المسلمون، صار الواحد منا وقد بلغ 50 عاما، 60 عاما، 70 عاما، إذا سألته عن أركان الإسلام ربما لم يوجب، لو سألته عن أمور الطهارة لوجدته يتعبد الله على جهل، لا يدري عن أحوال الشرك وصور الشرك شيئا. ذلكم الذنب العظيم الذي لا يغفره الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تجده عالما بأمر الدنيا لكنك تجده في دينه لا يدري شيئا، فاني العمر وهو وراء الدرهم والدينار، فهل الدرهم والدينار سيدخلان معك القبر؟ أخبرني، هل سيدخلان معك القبر؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يتبع الميت ثلاث، ماله وأهله وولده، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله، فتلكم الأموال التي تجمعها من حل ومن حرام، تلكم الأموال التي شغلتك عن الصلوات في المسجد، تلكم الأموال التي جعلتك تغش وتكذب، تلكم الأموال التي جعلتك تعطي الرشاوى، تلك الأموال التي جعلتك تزور، هل ستتبعك إلى قبرك؟ كلا، سيتقاسمها الورثة حلالا. فيا أيها الناس، يا أيها المسلمون، خلقتم لأمر جلل، أمر عظيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتأملوا حواليكم، تأملوا حواليكم إلى أرباب الأموال والسلطان، فتلك مساكنهم خاوية على فتلك مساكنهم خاوية بما ظلموا. مساكنهم الآن صارت عبرة لمن يعتبر. فقسفنا به وبداره الأرض. فالله عز وجل خلقنا لأمر عظيم، وهو إقامة توحيد الله عز وجل. ولسنا نقول بأن ينقطع المسلمون عن الدنيا وتحصيل أسبابها، فإن الله عز وجل قد أمر بهذا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لكن اطلب الدنيا من حلال طالبا لا يضر بالآخرة، اطلب الدنيا طالبا لا يضر بصلاتك في المسجد، اطلب الدنيا طالبا لا يضر بصدقك، اطلب الدنيا طالبا لا يشغلك عن زوجتك وأبنائك. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. لقد أرهق الناس اليوم بالبحث وراء الدنيا، أوقاتهم وأعمارهم ذهبت وراء الدنيا، وراء الدرهم والدينار، فجهلوا دينهم ولم يتعلموا دينهم في تلكم العقود المظلمة. فيجب على المسلمين أن يعرفوا الحكمة التي من أجلها خلقوا، من أجلها أرسلت إليهم الرسل، وأنزلت الكتب، وجعلت الجنة والنار، ووجد الصراط والميزان. تلكم الحكمة العظيمة، وهي توحيد الله عز وجل وإقامة العبادة لله عز وجل. لا يشغلك عن هذا المطلب شاغل. الله عز وجل يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لا تنافس على دنيا فيضيع دينك. نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. المسلمون بحاجة اليوم إلى أن يقبلوا على دينهم وأن يصححوا سيرهم وأن يطلبوا دنياهم طلبا لا يضر بآخرتهم. النبي الله عز وجل قد مدح أناسا رجال ولم يذكر أنهم كانوا لا يعملون، إنهم يبيعون ويشترون، ومع هذا فهم رجال. يقول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. انظر إلى أوصافهم: رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لم يقل إنهم لا يتاجرون ولا يبيعون ولا يشترون، لكنهم يتاجرون ويبيعون، ومع هذا لا تلهيهم هذه التجارة عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فأنت لا ينبغي لهذه الدنيا التي لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، ليس إكراما لك أن تعطى الدنيا، إنما الإكرام أن تعطى دينا قويا. ولو كان لهذه الدنيا كرامة لأكرم بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إننا بحاجة أيها المسلمون أن نغتنم أعمارنا وعافيتنا وأوقات فراغنا. أقول أيها المسلمون إن الله عز وجل قسم الأرزاق بين عباده فجعل فقيرا وغنيا، وقد وجد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان غنيا كأبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم، وإن كان أكثر الصحابة قد كانوا فقراء. ومع هذا فقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدنيا ليست في قلوبهم بل هي في أيديهم، حتى لما دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصدقة قال عمر بن الخطاب: اليوم أسبق أبا بكر ابن الصديق. فجاء بنصف ماله إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نصف المال أيها الإخوة أمر شاق على النفس. بعض المسلمين يشح بدينار لا يبذله في سبيل الله، أنت منهم؟ قل لا. طيب،